الحمد لله المعروف بآياته وصفاته، المشكور على عطاياه وهباته، تفرد بالربوبية والخلق والتدبير، وتوحد بالكمال فليس له سمي ولا نظير، وتفرد بالألوهية فهو نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، الجمال تهفو له النفوس وتقر له الأعين، هو مطلب الرجال وصفة تطلب في النساء، ولا عتب على أحد في تحريه، فالله جميل يحب الجمال. ولكنما الجمال صفة تطلب بقدر لا تطغى فيه على ما هو أهم، ولا تطلب بما حرم الله. عن الجمال اليوم أحدثكم، عن الجمال الحقيقي. في زمن عني البعض بالجمال المزيف ونسوا الجمال الحقيقي، ويتفق الجميع أن لكل مقاييسه في الجميل في الجمال، غير أن مما تتفق عليه النفوس أن الجمال الحق لا يكون في صورة حسنة أو في ثوب حسن فحسب، بل في أبواب أخرى أهم من ذلك كله. فالصور تزول والثياب تتدنس، ويبقى العود ما بقي اللحاء، ويبقى الجمال ما بقي في الناس شيم. فعن الجمال الحق نتحدث اليوم معشر الكرام، والكلام ناقص إن لم نتكلم فيه عمن اتصف بالجمال الكامل وتسمى بالجميل، وهو الله عز وجل. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. ولذا فقد عد النووي والأصبهاني وابن القيم وغيرهم الجميل من أسماء الله. ولأجل ذا فمن التعرف على الله، بل من أجل أنواع المعرفة، معرفة جمال الله. فالله عز وجل له الجمال الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها عدل وحكمة ومصلحة ورحمة. قال ابن القيم: ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة، وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جماله أن كل جمال باطن وظاهر في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. ويكفي في جماله أنه له العزة والقوة جميعا، والجود والإحسان والعلم والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. قال: فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار، فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم، فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. وأنت راء أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. عباد الله، والله سبحانه أفعاله كلها جميلة، لأنه لا يقدر على العباد إلا ما فيه حكمة وإلا ما فيه خير وصلاح لأهل الإيمان والصلاح. ولئن خفيت الحكمة في تدبير الله وتقديره عن العباد فإن المرء يوقن أن الله لن يقدر على عباده إلا ما فيه الخير لهم عاجلا أو آجلا. أيها الفضلاء، والجميل المتصف بالجمال سبحانه يحب من عباده التجمل بضابط الشرع. وفي السنن أن النبي عليه السلام قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، صححه الحاكم. ولما قال له رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسن، أقره على ذلك وبين له أن ليس هذا هو الكبر إذا خلا من بطر الحق وغمط الناس واحتقارهم. ولكن إن أهم من جمال الظاهر جمال الباطن، فما يغني وجه جميل وثياب حسنة والأخلاق والصفات قبيحة. وما الحسن في وجه الفتى شرف له إذا لم يكن في فعله والخلائق. وليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال محاسن ومناقب أورثنا حمدا. وأنت راء من الناس من يعتني بمظهره ويغفل عن مخبره، وسرائرنا وأخلاقنا أولى أن نعتني بها، وكل هذا مع العناية بالمظهر. فلن يجلب لك حسن ثوبك أو فاره مركبك أو سعة منزلك أو مرموق وظيفتك بحد ذاتها حب الناس والقرب من رب الناس إلا إن استصحبت الجمال الحقيقي. فما هو الجمال الحقيقي إذن؟ إن أول أمر من خصال الجمال جمال القلب والسريرة، أن تنقي قلبك وتجعله نظيفا من كل غل وحقد وبغضاء، سليما من كل عداوة وحسد وشحناء، تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، تسعى في النصح لهم كما تنصح لنفسك، لا تحسدهم على نعمة أوتوها ولا خير تأثلوه، وتنظف قلبك من الالتفات إلى المخلوق في النفع والضر، وتنظف قلبك من حب أحد سوى الله ومن إرادة غير وجهه سبحانه عند كل عمل صالح تؤديه. فالله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، قاله رسول الله عليه السلام، رواه مسلم. وبعد ذلك أن تتحلى بجمال الأخلاق، فما اكتسب المحامد حامدوها بمثل البشر والوجه الطليقي. فكن جميلا بأخلاقك يحبك الناس، وترضي قبل ذلك رب الناس. أحسن إلى الناس واصبر على أذاهم وتواضع لهم وتأدب معهم، وكن حليما كاظما للغيظ، فالغضب يطمس الجمال. كن متحليا بأطايب الأخلاق مع عباد الله، تنوي بذلك القربى إلى الله، تعفو إذا هفوا، تقبل إذا جفوا، تحسن إذا أساءوا، واستصحب في كل ذلك القدوة الأول رسول الله عليه السلام، فاجعل التحلي بأخلاقه مطلبك لتترفع عن الدنايا من سيء الأخلاق والسجايا. وبعد هذا أن تتحلى بجمال المنطق والكلام، فتنتقي أطايب الكلام كما تنتقي أطايب الثمر. ولعمري إنك لترى الرجل جميلا في ظاهره، فإذا ما نطق أساء في كلامه، فيعفي ذلك كلما ظهر من جمال ظاهره. والمرء بأصغريه قلبه ولسانه، فأحسن الكلام للناس، ولا تقل كلمة تندم عليها حين تفارق الناس، وتذكر أنه ما إن ندمت على السكوت لمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. فاحسب كلماتك واعرف بما تنطق، وكم من كلمة كان صاحبها يملكها ما دامت في جوفه فلما نطق بها ملكته، وكم من كلمة قبيحة أوردت صاحبها الموارد، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. وجماع الأمر أن تجعل رائدك قول المصطفى عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، وبعد هذه الإلماحة في مظاهر الجمال، فيبقى الجمال في الصورة واللباس والهيئة مطلب مشروع كيف لا؟ وبه أمرنا وإليه ندبنا ما دام بضابطه. والمرء يجمل به أن يعتني بحسن مظهره وجمال ملبسه، ويراعي في ذلك ضوابط الشرع رجلا كان أو امرأة. ومن ذلك ألا يفعل أمرا من التجمل يكون به تغيير دائم للخلقة المعهودة، ولا أن يتجمل بما فيه تشبه بالكفار أو بالفساق ذكورا أو إناثا، ولا يكون في تجمل الرجل تشبه بالنساء، وكذا المرأة لا تتشبه بالرجال. وكم بلينا بصور يظن أنها من الجمال فيها تشبه بالكفار أو الفساق أو نحو ذلك. وينبغي أن يراعى ألا يكون في التجمل إسراف لا في ملبس ولا تحسين، فهذه بعض ضوابط التجمل التي قررها الشرع لمن رام الجمال. أيها الفضلاء، ويبقى الجمال واجبا إذا ترتب عليه ستر العورة، والله قد امتن على العباد بأنه أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم، فما بال البعض يبغي الجمال بما يبدي السوآت ويظهر العورات ولو قلت. يا مؤمن، وحين تحين الصلاة فذاك أوان التزين المستحب، ولا عجب، فالعبد يتجه لبيت ربه ليلاقي ربه، والعتب على المرء حينما لا يعتني بملبسه إذ يأتي لبيت الله وتراه يلبس حسن الثياب إذا قابل الناس. وبيوت الله أولى أن نتجمل لها، ورب العزة يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهل يليق بنا أن نتجمل للقاء الخلائق ونقصر إذ نقف بين يدي الخالق؟ معشر الكرام، وبين الزوجين يبقى التجمل مستحبا، يتجمل كل منهما للآخر، وإذا كان هذا مطلوبا من المرأة فالرجل يطلب منه كذلك. وفي ذلك يقول حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه: إني لأحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل هي لي. ثم قال: وللرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وحين يلوح الشيب في مفرقك فذاك وقار الرجال، وقد كره العلماء نتفه تجملا. وفي الحديث عند أبي داود: لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. والتجمل بالقزع مما ورد النهي عنه كذلك. ولا أدري أي جمال في رأس قد حلق بعضه وترك بعض، ورسول الله عليه السلام قد نهى عن القزع، وعده بعض العلماء مكروها وعده بعضهم محرما. والأمر اليوم لم يعد قاصرا على القزع، فلا زالت الموضات بتقليعاتها تضخ لبعض شبابنا غرائب يستغرب منها المرء ويتساءل أين الجمال فيها، وحين تتتبع تجد أنها طبقها لاعب كرة أو ممثل، فتتابع الناس بعده، وللمسلم تميزه وهيئته ومظهره. معشر الكرام، ولن يجد المرء جمالا في أمر حرمه ذو الجلال، فحلق اللحية للرجل وإثبال الثياب والتشبه بالنساء والتحلي بالذهب أو بوصل الشعر أو النمص أو التشبه بالرجال للنساء أو بلباس تحصل بها الفتنة بها أو منها ولا تكون به قد غطت ما يجب تغطيته من البدن، أمور لن تكون جمالا بحال لدى المسلم. وإذا كان من وقع فيها باحث عن الجمال الظاهر، فإن الذي خلق المرأة والرجل هو أدرى بما يجملهم، ولن يحرم عليهم سبحانه أمرا فيه جمال لهم. واليقين التام أن ما نهى عنه الشرع فليس فيه جمال، لأن الجميل عز وجل الذي يحب الجمال هو الذي نهى عن هذا، فأي خير في مخالفة أمره. يا مبارك، ولا ينبغي أن تغفل أيها الرجل وأيتها المرأة عن النية في التجمل، فلتنوي تطبيق أمر الدين وفعل المحبوب لله، وهو التجمل والقيام بحق كل للآخر. وشتان بين من ينوي بتجمله الفخر والخيلاء والتكبر، وبين من ينوي بذلك القربة إلى الله والاقتداء برسول الله، فذاك مأزور والثاني بإذن الله مأجور. وأخيرا، فالتجمل والجمال ما هو إلا وسيلة لا غاية، فلا ينبغي أن يشغلنا العناية به عما خلقنا له، ولا ينبغي أن يكون هو معيارنا لقبول الناس ومعالفتهم، أو يكون نقصانه سببا للمز البعض وتنقصهم. وجمال الدنيا كله ناقص، معرض للزوال القريب. وكم من نساء ورجال اغتروا بجمال مظهرهم أو سعة دنياهم، فزال ذلك كله في لحظة عين. فلنقدم من العمل الصالح ما يبلغنا للجنات. فهناك النعيم الحقيقي، هناك ستعاين جمال المساكن والدور، ستعاين جمال الحور، ستعاين جمال الملبس والصور، ستعاين جمال المآكل والمشارب. وأعظم من ذلك كله رؤية الله سبحانه الذي كمل له الذي له الجمال الكامل والعزة والجلال، في نعيم دائم وخير مستمر وزيادة بلا نقصان وجمال متجدد كما ثبت في الحديث. فاللهم وفقنا لبلوغ الجنات، وهيئ لنا من الأعمال الصالحات ما يبلغنا أعالي الدرجات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.